يرجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق لما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال ألا تأكلون فراغ إلى أهله فجاء سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوفوا